الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. نحمدك يا قريب يا مجيب، نشكرك يا ذا الفضل العظيم والخير العميم، أنت كرمت علينا وفتحت لنا بيوتك لنسجد فيها بين يديك ونتذلل فيها إليك، ونسألك يا ربنا أن تديم وقوفنا بين يديك حتى لا تفضحنا يوم العرض عليك. إلهي مددنا أيدينا إليك ووجهنا وجهنا إليك وألجأنا ظهرنا إليك وفوضنا أمرنا كله إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، فهذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا وفقرنا وذلنا ظاهر بين يديك. فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. إلهي تقطعت بنا الأسباب إلا إليك، وأغلقت دوننا الأبواب إلا إليك، ولم يبق لنا سند ولا مدد ولا عون إلا أنت يا الله. فعافنا مما نزل بنا يا المستضعفين، ويا نصير المظلومين. اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء دواء ومن كل مرض شفاء، واجعل لنا مع العسر يسرا، وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وأهلنا من الوباء والبلاء، اجعل مصر وأهلها في عنايتك ورعايتك يا رب الأرض والسماء. اللهم احفظ مصر وأهلها، واحفظ مصر وجيشها، واحفظ مصر ورئيسها، وأيده بتوفيق منك يا ذا الجلال والإكرام. وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على طاعتك يا أكرم الأكرمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.